الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهدي. هذه قراءة من مختصر من هذه السنة ومن هذه السنة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، والذي اختصره هو الشيخ عبد الله بن غليمان حفظه الله. قال في صفحة 69 و100: وأما قوله وكان ولده سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدها شباب أهل الجنة إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأما قوله أي الرافضي ابن المطهر الحلي، هذه مقالته. ثم رد شيخ الإسلام قال: فيقال الذي ثبت بلا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقعده، أي الحسن رضي الله تعالى عنه، وأسامة بن زيد على فخذه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وهذا يدل على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة وقصد الإصلاح بين المسلمين كان محبوبا يحبه الله ورسوله، ولم يكن ذلك مصيبا لفرح النبي في هذا، لأنه قال: إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بل كان ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين، ولهذا أحبه وأحب أسامة بن زيد ودعا لهما، فإن كلاهما كان يكره القتال في الفتنة. فأما أسامة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، والحسن كان دائما يشير على علي رضي الله تعالى عنه بترك القتال، وهذا نقيض ما عليه الرافضة من أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلة. ولو كان هناك إمام معصوم يجب على كل أحد طاعته، ومن تولى غيره كانت ولايته باطلة لا يجوز أن يجاهد معه ولا يصلى خلفه، لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه فساد دينها. فأي فضيلة كانت تكون للحسن بذلك حتى يثني عليه به؟ وإنما غايته أن يعذر لضعفه عن القتال الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسن في الصلح سيدا محمودا، ولم يجعله عاجزا معذورا. ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين، بل كان أقدر على القتال من الحسين، والحسين قاتل حتى قتل. فإن كان ما فعله الحسين هو الأفضل الواجب، كان ما فعله الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه، وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل الأصلح دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح، وأن الذي فعله الحسن أحب إلى الله ورسوله مما فعله غيره. والله يرفع درجات المؤمنين المتقين بعضهم على بعض، وكلهم في الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما إمامين لم يكونا قد استفاد الإمامة بنص علي، ولا استفاداها الحسين بنص الحسن عليه، ولا ريب أن الحسن والحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أدخلهما مع أبويهما تحت الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، وأنه دعاهما في المباهلة، وفضائلهما كثيرة، وهما من أجلاء سادات المؤمنين. وأما كونهما أزهد الناس وأعلمهم في زمانهم فهذا قول بلا دليل. وأما قوله، أي قول ابن المطهر الحلي صاحب كتاب منهاج الكرامة، والذي هنا شيخ الإسلام يرد عليه، وأما قوله وجاهد في الله حق جهاده حتى قتل، فهذا كذب عليهما، فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، وما كان يختار قتال المسلمين قط، وهذا متواتر الانتهاء. وأما موته فقد قيل إنه مات مسموما، وهذه شهادة له وكرامة في حقه، ولكن لم يمت مقاتل. والحسين رضي الله تعالى عنهما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر أو إتيان يزيد، فلم يمكنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا، وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد، فامتنع من ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا، لم يكن قصده ابتلاء أن يقاتل. وأما قوله عن الحسن قوله أي ابن المطهر الحلي إنه لبس الصوف تحت ثيابه الفاخرة، فهذا من جنس قوله في علي إنه كان يصلي ألف ركعة، يعني أن هذا من الفاخر، فإن هذا لا فضيلة فيه وهو كذب، وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله، أو كان يفعله أصحابه على عهده، فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده ولا رغب فيه دل على أنه لا فضيلة فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس في السفر جبة من صوف فوق ثيابه، وقصد لبس الصوف دون القطن وغيره، ليس وقصد لبس الصوف دون القطن وغيره ليس بمستحب في شريعتنا ولا هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قيل محمد بن سيرين إن قوما يقصدون لبس الصوف ويقولون إن المسيح كان يلبسه، فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي غيره. وقد تنازع العلماء هل يكره لبس الصوف في الحضر من غير حاجة أم لا، وأما لبسه في السفر فحسن لأنه مظنة الحاجة إليه. ثم بتقدير أن يكون لبس الصوف طاعة وقربة فإظهاره تواضعا أولى من إخفائه تحت الثياب، فإنه ليس في ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة، والله تعالى لم يأمر العباد إلا بما هو له أطوع ولهم أنفع، لم يأمرهم بتعذيب لا ينفعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وأما الحديث الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين على فخذه الأيمن وولده إبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل جبريل وقال إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الحسن بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، فاختار موت إبراهيم فمات بعد 3 أيام، وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول أهلا ومرحبا لمن فديته بابن إبراهيم، انتهى هذا كلام الرافضي. فيقال هذا الحديث لم يرويه أحد من أهل العلم ولا يعرف له إسناد ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره على عادته في رواته أحاديث مسيبة بلا زمام ولا خطاب. ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجردة بمنزلة سائر الدعوى. ثم يقال هذا الحديث كذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهو من أحاديث الجهال، فإن الله تعالى ليس في جمعه بين إبراهيم والحسين أعظم مما في جمعه بين الحسن والحسين على مقتضى هذا الحديث، فإن موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم من موت إبراهيم فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم، وقد بقي الحسن مع الحسين، وأيضا فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غيره، وعلي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، شلون إذا بكى إبراهيم والنبي حسن ما يحزن علي بن أبي طالب، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه، فيكون لو مات إبراهيم لكان بكاؤه لأجل النبي أكثر من بكائه لأجل ابنه، إلا أن يقال محبة الابن طبيعية لا يمكن دفعها، فيقال هذا موجود في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لما مات إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، وهكذا ثبت في الحديث الصحيح، فكيف يكون قد اختار موته وجعله فداء لغيره؟ ثم هل يسوغ مثل هذا أن يجعل شخص معصوم الدم فداء شخص معصوم الدم؟ بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس أولى، فإن الرجل لو لم يكن عنده إلا ما ينفق على ابنه أو ابن بنته لوجب تقديم النفقة على الابن باتفاق المسلمين، ولو لم يمكنه دفع الموت أو الضرر إلا عن ابنه أو ابن بنته لكان دفعه عن ابنه هو المشروع، لا سيما وهم يجعلون العمدة في الكرامة هو القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون من أكبر فضائل علي قرابته من النبي، وكذلك الحسن والحسين، ومعلوم أن الابن أقرب من الجميع، فكيف يكون الأبعد مقدما على الأقرب؟ ولا مزية إلا القرابة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لو قضي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لعاش إبراهيم. وغير أنس نازعه في هذا الكلام وقال لا يجب إذا شاء الله نبيا أن يكون ابنه نبيا. ثم لما كان إبراهيم فداء الحسين ولم يكن فداء الحسن، ثم لماذا كان إبراهيم فداء للحسين ولم يكن فداء للحسن؟ والأحاديث الصحيحة تدل على أن الحسن كان أفضلهما، وهو كذلك باتفاق أهل السنة والشيعة. وقد ثبت في الصحيح أنه كان يقول عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فلما لا كان إبراهيم فداء هذا الذي دعا بمحبة الله لمن يحبه؟ كان دعا النبي أن يحب الله تبارك وتعالى منه. وانتهى عند هذا، واللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.